الذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.